بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين واتلو لو تدهن فيدهن ولا تطع كل قلاب مجنون هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحتك الصنين فتنادوا مصبحين أن اجبوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانصلتوا هم يتقاتلون ألا لأنها اليوم عليكم مسكين وغدا على حرد قادرين فدمروا قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض إنا إلى ربنا